اللي باستمرار بيقول اديني اديني اديني. بالضبط ده عامل زي الدودة، كل همه في الحياة انه ياخد، كل همه في الحياة انه ياخد حب، ياخد عواطف، ياخد فلوس، ياخد رعاية، ياخد كرامة، عايش متطفل على الناس، ما بيعرفش يدي، بيعرف ياخد بس. واذا كان ليها بنتين فهي مضاعفتين، يعني مش ليها بنت واحدة، لا ده ليها بنتين والاتنين اسمهم هات هات. ثلاثة لا تشبع وأربعة لا تقول كفى، ده بالأسلوب البليغ بتاعه، ثلاث حاجات ما بتبطلش والرابعة عمرها ما تقول كفاية مش عايزة تاني. الهاوية، الجحيم، ورحم العقيم. المرأة العقيمة اللي ما انجبتش عمرها ما هتشبع، لأن إحساسها في داخلها بانها بالرغم انها ما عندهاش حاجة لكن بتظل متشبثة بهذا الاحتياج. عمرها لما تيجي تقول لها تحبي ان انت تنجبي، عمرها ما تقول لا كفاية، حاسة بالاحتياج ده باستمرار. والارض لا تشبع ماء، مهما اندلقت مية في الرملة وفي التراب، التراب هيشبع مش هيشبع، المية اللي اندلقت دي هياخدها ويقول هات غيرها كمان. والنار لا تقول كفى، كل ما ترمي حاجة في النار، النار ايه تاكلها، مش هتقولك كفاية انا شبعت، تحرق كل حاجة. فهنا بيحذر الانسان في اول تحذير من انه يعيش متطفلا بالطمع، عاوز باستمرار هات هات باستمرار. عشان كده من ضمن الحاجات السيد المسيح غبطها قال الغبطة في العطاء اكثر من الأخذ. بيحذر العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة طاعة أمها، تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النس، كعلامة دينونة للي ما أكرمش أبوه وأمه، للي ما ادهمش الطاعة والاحترام، للي احتقرهم. وإذا كان الغربان وإذا كان فراخ النسر، تأكل تلك العين المحتقرة اللي نظرت غلط تجاه أبويها. ثلاثة عجيبة فوقي وأربعة لا أعرفها، ثلاث أمور الواحد يتعجب منهم لأنهم مش معروفين نتائجهم، ويقولوا الرابعة كمان دي معرف لهاش نهاية. طريق نسر في السماوات، تعرفين ان النسر عنده مقدرة ان هو يحلق على ارتفاعات عالية ويطير لمسافات كبيرة جدا. الواحد ما يعرفش النسر هيقف فين، السماء قدامه مفتوحة وهو عنده مقدرة على الطيران، محدش يقدر يقول النسر ده هيطير كم كيلو او هيقف عند فين، السماء مفتوحة قدامه وهو عنده قدرة على الطيران. وطريق حية على صخر عجيبة، لان انتوا عارفين ان الصخرة بتبقى ملساء والحية في نفس الوقت ملساء، ما تعرفش تمشي على الصخر، الحية ما تقدرش تمشي على صخرة. عشان كده في التأمل الجميل والمعنى الروحي الحلو، تعرفين ان الحية رمز للشيطان والخطية، والصخرة رمز لمين؟ للمسيح. عشان كده الشيطان ملوش رئيس هذا العالم آتي وليس له فيا شيء، من منكم يبكتني على خطية. عشان كده الإنسان اللي محتمي في صخر الدهور في شخص المسيح، الحية ملهاش طريق في حياته، هتتزحلق تقع. فيقول ده أمر عجيب إني أشوف حية ماشية على صخرة، صعب، شيء عجيب. وايضا طريق سفينة في قلب البحر، حد فيكم يقدر لو شاف سفينة في البحر يقدر يقول المركب دي هتوصل امتى؟ ده ممكن ما توصلش، ممكن تغرق، ممكن الريح تيجي معاكسة تحدثها في مكان تاني خالص. عشان كده طريق سفينة في بحر غير معروف وغير مضمون وغير ملاحظ. وايضا طريق رجل، طريق رجل بفتاة، ما تعرفش العلاقة بينهم تنتهي بايه او تقف فين. وده تحذير الناس اللي تقول احنا لنا علاقات لحد معين. ما تقدرش انك تقف عند حد معين، لانك ما تعرفش العاطفة والمشاعر والشهوات والرغبات تقف لحد فين. محدش يقدر يتحكم فيهم. مشكلة الشباب اصل احنا اخوات وحنقف عند حد معين. بيحذر ان طريق رجل بفتاة ما تقدرش تعرف نهايته ايه. كذلك طريق المرأة الزانية، اكلت ومسحت فمها وقالت ما عملت اثما، لان الزنا بالنسبة لها ده شيء في حياتها زي الاكل والايه شرب. وانا عملت ايه؟ ما كل الناس بتعمل كده، ده احتياجات الانسان. فعشان كده هو بيتعجب من هذا وبيحذر منه. تحت ثلاثة تضطرب الأرض وأربعة لا تستطيع احتمالها. تحت ثلاث حاجات الأرض تتهز، والموضوع الرابع ده الأرض ما بتقش هذا الموضوع، تحصل خناقات وصراعات وانفجارات. تحت عبد إذا ملك الأرض ما تحتملوش، لأن عبد كان عنده مشاعر الذل والعبودية والحرمان، لو اديته فرصة وسيادة هينفجر، هيطلع كل العقد النفسية ايه بتاعته، هيحاول يعوض السنين اللي فاتت. تلاحظوها في كل مجال، لو واحد كان عايش بمشاعر الذل وخد موقع رياسة يذل اللي حواليه، يطلع العقد كلها في الناس اللي حواليه. الارض ما تحتملهوش. احمق اذا شبع، الاحمق او الكسلان اذا شبع خبز واكل هيزداد فين؟ في حمقته وفي كسله وفي جهله، لان الاحتياج باستمرار هو اللي بيدفع الانسان لتعديل نفسه، وبيدفع الانسان لمزيد من الجهد. وزي ما بيقولوا ان الاختراع ام الحاجة. الانسان اخترع امتى؟ لما ايه؟ احتاج. فاذا شبعت واحد جاهل واحمق مش هيعمل حاجة، ده هيزداد في جهله وهيزداد في حمقته. تحت شنيعة اذا تزوجت، شنيعة يعني امرأة مكروهة ممقوتة. اذا اتجوزت، اذا اتجوزت معناها يعني ايه؟ اتجوزت يعني في حد طلبها، حد قدرها، حد ايه قيمها، هتطلع كل العقد، محدش هيقدر يحتملها، والارض نفسها والحياة ما تقدرش تحتملها، لان طبيعتها مكروهة، طبيعتها شنيعة، طبيعتها غير محتملة. وبعدين جالها احساس خاطئ بانها مرغوبة، فدي تفسد الدنيا كلها. وأما إذا ورثت سيدتها، أما يعني عبدة، إذا خدت مكان سيدة، وده اللي شفناه مثلا في قصة هاجر مع سارة، لما أخدت موضع سيادة قد إيه إنها خبطت في سارة كتير. أربعة هي الأصغر في الأرض ولكنها حكيمة جدا. إذا كانت الأمثلة اللي فاتت من الأمثلة الممقوطة المرفوضة، لكن بس الأربع كائنات صغيرة جدا في الحياة، لكن الأربع كائنات دي بالرغم من صغرها وبالرغم من ضعفها إلا إنها حكيمة جدا جدا، وبيدعونا إن احنا نتمثل بها. النمل طائفة غير قوية، ولكنه يعد طعامه في الصيف. النمل تمشي تفعصه تدوس عليه، محدش ممكن ياخد باله منه. طائفة ضعيفة جدا جدا جدا، لكن عنده الحكمة انه بيعمل حساب الغد، وفي وقت الصيف الوقت المناسب يخزن طعامه للوقت الغير مناسب. وكأنه رمز للإنسان اللي مفروض انه يعمل للحياة الأبدية للزمن الآتي. الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوضها في الصخر. الوبار ده نوع من الحيوانات الثديائية، شكله زي الأرنب لكن حجمه صغير. بالرغم من ضعفه لكن حكمته في انه بيبني بيته في الصخر. عشان كده المسيح قال ان الرجل الحكيم هو اللي بنى بيته في الصخر عشان يدوم ويستمر. الجراد ليس له ملك ولكنه يخرج كله فرقا فرقا. الجراد ملوش رئيس، ملوش قائد، لكن لما يمشي يمشوا بين بنظام لوحديهم من غير ما حد ينظمهم، كل واحد عارف سكته. بيرسم لهم صورة جميلة جدا يوئيل النبي في الإصحاح الثاني، يقول ما يزحموش بعضيهم بعض، برغم ان مفيش حد بينظمهم، مفيش جرتين بتخبط في بعض، كل واحد عارف سكته، كل واحد عارف صفه، كل واحد عارف طريقه، بدون قائد وبدون ملك، شعب منظم. النمل بيعمل حساب الدهر الآتي، الوبار بيبني بيته في الصخر، والجراد بينظم نفسه بنفسه من غير كرباج ومن غير قوانين ومن غير شرائع، لدرجة ان هم بيقولوا تعرف ان كانت الدولة دي متحضرة او غير متحضرة من عدد القوانين اللي فيها. كل ما تكون الدولة متخلفة كل ما تكتر القوانين، وكل ما تكون الدولة متقدمة كل ما تقل القوانين بتاعتها، لان الانسان بطبيعته بيعرف ينظم نفسه. العنكبوت تمسك بيديها، تمسك بيديها وهي في قصور الملوك. العنكبوت ده شيء خيوط وهي جدا، وممكن اي واحد يطيره بايده يدوس عليه، لكن بالرغم من ضعفه وتفهته في نظر الانسان الا ان العنكبوت مفيش مكان ما يتلقاش فيه، حتى لو كان ايه قصر الملك يستطيع الدخول لاي مكان، يستطيع ان يوجد في اي مكان. بعض الترجمات هتلاقوا كلمة العنكبوت مترجمة بكلمة السحلية، وهما الاثنين في الاصل العبري قريبين من بعض. السحلية نفس الحكاية، تقدر تخش في اي حتة، محدش يقدر يمنعها منين من الدخول، توجد في اي مكان بالرغم من ضعفها لكن تستطيع ان تحقق وجودها في اي مكان. ثلاثة هي حسنة التخطي واربعة مشيها مستحسن. هيتكلم عن اربع حاجات بتمشي بمنتهى القوة. الاسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام احد. الاسد باستمرار بيتقدم، ما يجيش يقف قدام حد ويرجع. عشان كده ده الانسان اللي عارف سكته بيتقدم، عارف طريقه في جبروته في قوته. فيقول ده المشي الحسن الجميل، ان محدش يغيره، يغير سكته، لا بالتخويف ولا بالترغيب. ضامر الشاكلة، ضامر الشاكلة ده اختلفوا فيه، ناس قالت ان هو الديك اللي ظهره مقوس، وناس قالت ان هو الطاووس. في زهوه اذا كان الاسد في جبروته وفي قوته، فالطاووس او الديك في عظمته او في مجده او في زهوه، الانسان اللي حاسس بجماله. والتيس في قوته، والملك الذي لا يقاوم، اللي محدش يقدر يقف قدامه. فبيديهم دول منظر القوة والذهو في منظر جميل يراه. إن حمقت بالترفع، وإن تآمرت فضع يدك على فمك. يعني بيقول الإنسان إذا حمقت وتصرفت تصرف خاطئ أو قلت كلمة غلط او دبرت مكيدة ومؤامرة خطأ، فبيقول لك حط ايدك على فمك. عارفين الواحد لما يغلط يروح حط ايده على بقه. بمعنى الاعتذار او اسكت، ما تكملش الايه الطريق بتاع الحماقة بتاعك، لان عصر اللبن يخرج جبنا. جبنا اللبن لما يضغط يطلع جبنة، وعصر الانف يخرج دما. مراخير لما تضغط وتتخبط تنزل دم، وعصر الغضب يخرج خصاما. نهاية الغضب اكيد ايه؟ خصام. بكده تكون انتهت امثال اجور اللي بيقولها ايضا للانسان لكي ما يكون له فن الحياة. في الاصحاح 31 يجيب مجموعة امثال لشخصية اخرى، كلام لمؤيل ملك مسا، وده ايضا من طائفة الاسماعيليين. تعرفوا كلمة مسا دي تلاقوها في سفر التكوين اصحاح 25. فتشوفوا قد ايه ان حتى الشعوب اللي ما كانتش مختارة من شعب الله، يقول كده الله لم يترك نفسه بلا شاهد. ايوب ما كانش من الشعب المختار، بلعام ابن نباط، اصدقاء ايوب الثلاثة كان ليهم حكمة لان الله كان بيتعامل مع الكل. كلام لمؤيل ملك مسا علمته اياه امه. وفي واقع الامر ان الكلام ده مش من لمؤيل، لكن الكلام ده بتاع ام لمؤيل، لكن بيقول التربية اللي ربته عليها امه. ماذا يا ابني ثم ماذا يا ابن رحمي ثم ماذا يا ابن نذوري. في ثلاث خطوات. يعني اهم حاجة ايه في الدنيا دي كلها؟ ايه اللي تاخد بالك منه؟ يا ابني وابن رحمي الخارج من احشائي، وابن نذوري يعني اللي نظرت من اجل ان انا اجيبه مشتهايا. عايزة تقوله يعني ان انا بديك نصيحة خالصة لان انا بحبك، وان انت شهوة قلبي، وان انت رجائي، وان انت كل حاجة. فاسمع هذا الكلام. لا تعطي حيلك للنساء، يعني ما تسلمش رقبتك للستات. ولا ترقط لمهلكات الملوك، وان كانت الكلمة في معناها انك ما تسرش وراء العاطفة الجسدانية الشهوانية. ما تسلمش طريقك وراء العاطفة لامرأة. ليس للملوك يا المؤيل، ليس للملوك ان يشربوا خمرا، ولا للعظماء المسكر. اول حاجة حذرته من العاطفة الجسدانية الجنسية الشهوانية. تاني حذرته من كل ما يفقده انه يعمل ضبط لنفسه وكنترول على نفسه من الخمر اللي بتفقده وعده. وتقول لا يليق بالملوك ان هم يشربوا خمر، ولا للعظماء ان هم يشربوا مسكر فيصيروا هزءا ويفقدوا سيطرتهم على نفسهم، وبالتالي يفقدوا سيطرتهم على المملكة كلها. لئلا يشربوا وينسوا المفروض، ينسى الواجب اللي عليه انه يعمله، ويغيروا حجة كل بني المذلة، ويتناسوا الظلم، ويسيبوا الناس مذلولين. اعطي مسكرا لهالك وخمرا لمر النفس. الخمر والمسكر ده للانسان الهالك الضايع اللي نفسه مريرة، اللي عايز ينسى ليشرب وينسى فقرا ولا يذكر تعبه بعد، اللي عايز يهرب من حياته. عشان كده اذا كان الادمان سواء المسكرات او التدخين او الادوية اشارة لانحراف النفس. يعني واحد مثلا يجي يقول لي التدخين ايه مشكلته؟ ايه الحرام اللي فيه؟ التدخين في حد ذاته مش مشكلة حرام وحلال. التدخين فيه معناه ان فيه انحراف جوه هذا الانسان، ان فيه تعب، ان فيه مرارة، ان النفس دي مش مستقرة. لدرجة احد اطباء النفسيين يقول حاجة عجيبة قوي، يقول التدخين ده عبارة بالضبط عن اللي بيعمله الاطفال في عملية التبول اللا ارادي. عارفين الطفل لما يبقى تعبان نفسيا ومتضايق ومش مستقر، يوم يعمل ايه؟ يتبول على نفسه. لا اراديا، تعبير احتجاج، اشارة ان هو مريض نفسيا. اهو التدخين بالضبط نفس الحكاية، بس الرجل الكبير ما بيتبولش على نفسه لانه بيعرف ان ده بيتكسف منه، فيقوم يعمل ايه؟ يشرب السجارة، ينفس عن نفسه بطريق اخر. فدلوقتي في علم النفس بيعتبروا التدخين ده اشارة ان في حاجة غلط مش مظبوطة في الانسان، زي ما بتقول كده اعطي خمرا لهالك ومرا ومسكرا لمر الايه نفس، بيتهالوا ان حينسى تعبه، حينسى مرارة اللي فيها. افتح فمك لاجل الاخرس، ده ملك، فبتقول له ان عظمة الملك انه يفتح فمه من اجل الاخرس اللي مش قادر يتكلم، هو يتكلم ايه بداله. وفي دعوة كل يتيم، افتح فمك اقضي بالعدل وحاني عن الفقير والمسكين. فحذرته من الخمر وحذرته من الشهوة، لكن بتدفعه انه ينظر بعين العطف الى المساكين والمذلين، وانه هو يكون فم للاخرس اللي مش قادر يعبر عنه عن نفسه او يعلن دعواه، هو يعبر مكانه. عشان كده انتوا عارفين مثلا في القصة الرائعة بتاع اختيار زوجة لإسحاق، قال عذر الدمشقي حط شرط ان اللي هيختارها زوجة لإسحاق هي اللي ايه اللي تقول له اسقيك واسقي جمالك ايضا. الجمال دي ما بتعرفش تعبر عن نفسيها، لكن هي حاسة باللي ما بيعرفش يعبر عن نفسه، حاسة باللي ما بيعرفش يقول انا محتاج ايه. هي دي النفس اللي تصلح. عشان كده دي عظمة الانسان انه يشعر باحتياجات الاخرين حتى وان لم يتكلم الاخرين. وبعدين يسجل لنا قصيدة مدح في المرأة الفاضلة والزوجة والام الفاضلة. حاجة لطيفة ان من اول العدد 10 لحد الاخر ده مكتوب بالشعر العبري، يعني بداية كل آية من الآيات دهية حرف من الحروف الأبجدية بتاعت العبرية بالترتيب. كتب تلك القصيدة الرائعة: امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ. من يجدها؟ نادرة الوجود، لا تقدر بثمن ولا تقدر بمهر ولا تقدر بغنى، بل تقدر بالحياة كلها. وانا عايز اقول ان المرأة ده هي رمز للزوجة وللام، ورمز للنفس البشرية، ورمز للعذراء مريم، وايضا رمز للكنيسة. لما تبقى عايشة حياة الحياة الفضلة اللي المسيح جه وقال عنها اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل، لما تبقى عايشة بالفضيلة النفس والكنيسة، من يجدها ثمنها يفوق اللآلئ. بها يثق قلب زوجها، ينلها ويثق فيها، فلا يحتاج إلى غنيمة. تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها. يثق فيها لأنها بتصنع كل خير وبتبعد عنه كل شر، مش بس على مستوى الزوجة لكن ايضا على مستوى الكنيسة. المسيح وثق في الكنيسة لان الكنيسة بتقدم من حبها كل خير للسيد المسيح. لكن بقى لو قال من اجلكم يجدف على اسمي او يجدف على اسمي بسببكم، تبقاش كنيسة فاضلة، ما تبقاش امرأة فاضلة، ما تبقاش نفس فاضلة. فالزوجة تصنع خيرا باستمرار لزوجها وتبعد عنه كل شر، ما تقدملوش اي اهانة اي تعب اي مرارة نفس، لكن حط هدفها انها تصنع هذا الخير لذلك الزوج، كل ما هو طيب وكل ما هو حسن. مش مرأة انانية تنظر الى نفسها والكرامتها والشخصيتها، تبقى عاملة زي العلوقة اللي قلناها في الأول عمالة تقول هات هات تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين. الصوف ده بتاع الشتاء والكتان ده بتاع الايه؟ الصيف. شغال صيف شتاء وتشتغل بيدين راضيتين. وحط خطين تحت الكلمتين دول. تشتغل بايديها الاتنين مش بايد واحدة. وتشتغل وهي راضية. مش بقرف وتعيير لجوزها والبيتها. ما بتشوفوش انا عملتلكوا ايه؟ كلمة الشهيرة. لكن فعلا المرأة الحكيمة هي اللي تشتغل في كل وقت صيف شتاء بايديها الاتنين بكل قوتها وبنفس راضية. مش متذمرة. مش معايرة للآخرين. هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد. زي السفن بتاعت التجار اللي بتسافر مسافات بعيدة عشان تجيب الاحتياجات. الحاجات الغير متوفرة. فهي كسفينة التاجر تجلب طعامها من بعيد. تتعب وتتعب برضا. وتقوم إذا الليل بعد. مش بتقوم في الفجر، لا ده حتى كمان قبل الايه؟ الفجر. وتعطي اكلا لاهلها، لاهل بيتها، تجهز الاكل. وفريضة لفتياتها، وايضا مدبرة. تكون من بدري مرتبة للشغالات اللي عندها واللي تحت ايديها خطة العمل بتاعتهم طول اليوم. مجهزة لكل واحدة من الفتيات دي هتعمل ايه ودي هتعمل ايه ودي هتعمل ايه. المرأة الحكيمة هي اللي بتشتغل وأيضا تستطيع أن تقود الآخرين وتشغل الآخرين وتحط لهم الخطة اليومية. تتأمل حقلا فتأخذه. مش بس في البيت، تطلع كمان في الغيط. فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرما. في كل مجال وفي كل مكان تعمل وتأتي بثمر. تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها. مش تقعد تحط شامبو وكريم وتتأمر وتقول ما بيساعدونيش ما بيعملوليش. فين دي من سيدة الصالونات؟ ما هي بتشتغل اهي برضك خارج بيتها. ما هي شغل في الحقل. ما هي دي اللي بتقول عنه المرأة دلوقتي ان انا خرجت لمجال العمل واهملت البيت. لكن هو بيتكلم اهو زمان من الاف السنين بتشتغل في البيت وبره البيت. وتنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها. تشعر ان تجارتها جيدة. حاسة ان حياتها وعملها وشغلها شيء حلو. مش متذمرة على بيتها وعلى أكلها وعلى شربها وعلى عيشتها وعلى أولادها وعلى ظروفها. حاسة إن تجارتها جيدة. حياتها كويسة. مش متذمرة عليها. سراجها لا ينطفئ في الليل. حتى الليل ما بتنامش فيه. منورة السراج بتاعها. تمد يديها إلى المغذل وتمسك كفاها الفلكة. قاعدة تنسج وتشتغل بالليل تعمل هدوم. تبسط كفيها للفقير وتمد يديها الى المسكين. مش بس اخد بالها من بيتها وشغالة فيه ليل ونهار وصيف وشتاء. ده كمان قلبها منفتح للاخرين المحتاجين المساكين. وحطوا خط كبير قوي لانها بتفتح كفيها. لما بتدي مش بتدي بايد واحدة. ده بتدي بالايه؟ بالاتنين. بكل ما عندها. اهم الامهات اللي بيعلموا ولادهم. اوعوا تدوا حد. ويعلموهم الانانية. انتوا خدوا معلش من صحابكم. لكن ما تدوش حد حاجة. دي النصاحة. انها تعرف تاخد اكبر كمية من اللي حواليها. لكن دي تفتح كفيها وتمد يديها برضك بالاتنين الى المسكين. لا تخشى على بيتها من الثلج. ما تخافش على بيتها من الثلج مش من المطر. ليه؟ لان كل اهل بيتها لابسون حللا. عاملة استعدادها لأيام الصقيع لأيام البرد، مجهزة ثياب لأهلها تدفيهم، مش بس بالهدوم ولكن بالأكثر بالحب بالعطاء بالاهتمام. تقولي الكلام ده صعب ومحدش بيعمل كده، هقول لك ارجع للآية الأولانية، قال من يجدها، يعني مفيش. طيب خلاص ما تزعلوش. تعمل لنفسها موشيات، لبسها بوس وإرجوان من ستاير وكتان ولباس ملوك وتطريز، زوجها معروف في الأبواب. إذا كانوا بيقولوا فعلا وراء كل عظيم امرأة، فهي بتخلي زوجها معروف في الأبواب بالمجد والكرامة، مش بالفضيحة، مش بالفضيحة والإهانة والخناقات، ما هو ممكن يبقى معروف بكده. حين يجلس بين مشايخ الأرض، تدفعه أن يكون لي وضعه ومكانته بين الأروع وعظماء الأرض. تصنع قمصانا وتبيعها، ده مش بس اشتغلت في البيت واشتغلت في الغيط، ولكن كمان اشتغلت في التجارة. تصنع قمصانا وتبيعها وتعرض مناطق، مناطق يعني أحذمة على الكنعاني، والكنعانيين باستمرار كانوا مشهورين في العهد القديم بالتجارة، ان هم تجار شاطرين، فهي كمان اشطر ايه منهم، بتبيع لهم. هم الكنعانيين مشهورين ان هم اللي بيبيعوا، لكن هي تبيع لهم. العز والبهاء لباسها وتضحك على الزمن الآتي. آية جميلة قوي، تضحك على الزمن الآتي. ما هي دي فعلا المرأة الفاضلة اللي عملت حساب الزمن الآتي واستعدت ليه وبتضحك ليه. من المرأة التانية بقى اللي تقعد خايفة وتندم حظها وحتى مخاوفها وهمومها وتصوت ايه اللي هيحصل بكرة وايه وايه وايه، مخاوف ورعب وتعب وأنين وتذمر. لكن المرأة الفاضلة تضحك على الزمن الآتي، لأن العز والبهاء لباسها. ما هي دي الكنيسة، الكنيسة اللي بتتعب من أجل أولادها، الكنيسة اللي بتخدم أولادها وتسهر عليهم، الكنيسة اللي لابسة العز والبهاء، الكنيسة اللي بتضحك على الزمن الآتي، اللي معاها وعد لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، لا أتركك ولا أهملك، تشدد وتشجع. الكنيسة اللي لابسة بوس وإرجوان، والبوس اللي هو الكتان الأبيض النقي، اللي لابسة النقابة والطهارة، والإرجوان اللي هو لبوس لبس الملوك المجد والعزة، لأنه جعلنا ملوك وكهنة، كهنة في النقاوة وملوك في التملك كأبناء لملك الملوك. تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف. وفوق كل التعب اللي بتشتغله والمجهود اللي بتعمله، كلمتها حلوة، كلمتها بالحكمة، لا تعاير الآخرين ولا تتذمر ولا تنطق بالدينونة للآخرين، لكن لسانها حلو. وإذا شفت كل الخناقات اللي بتحصل في البيوت كلها بسبب اللسان، كلمة من هنا وكلمة من هنا يشعللوا بعض. تراقب طرق أهل بيتها، آية جميلة قوي، مش بس بتخدمهم وتسدد احتياجاتهم، لكن بتبص لهم باستمرار بيعملوا ايه، بيروحوا فين. زي الامهات والاباء اللي مش دريانين اولادهم احتياجاتهم ايه ومشاكلهم ايه وبيعملوا ايه وبيروحوا فين وبييجوا منين، لكن دي تراقب طرق اهل بيتها بالحكمة، مش بالنرفزه وفرض السلطان والمناقرة، لكن ايضا تراقب اهل بيتها بالحكمة. مش تفتش جيوب جوزها كل يوم، ولا تأكل خبز الكسل، ما تاكلش خبز الكسل، لانها ارادتها ومسارتها في انها تعمل، مش محتاجة ان هم يخدموها ويجيبوا لها الاكل لحد عندها وشغالة ومش شغالة وتحني ايديها وتبقى سيدة صالون. يقوم اولادها ويطوبونها وزوجها ايضا فيمدحها. ما اجمل البيت اللي فيه الام واللي فيه الزوجة اللي الابناء والزوج فرحانين بيها لانهم حاسين فعلا بالحب وبالرحمة وبالعطف وبالاتضاع وبالبذل اللي هو بتبذله. عشان كده ايضا ما اجمل الكنيسة اللي اولادها واللي مسيحها بيطوبها. بنات كثيرات عملنا فضلا، اما انت ففقتي عليهن جميعا. في ناس عملت اعمال، بنات كتير عملت اعمال كويسة لكن هي فاقت الكل. تعرفين ان العبارة دي بتقال للعذراء مريم. نساء كثيرات بنقولها لها في اللحن تنقشت شيري ماريا السلام لمريم الملكة، نقول لها نساء كثيرات نلنا كرامات ولكن لم يبلغن كرامتك ايتها الحسنة. الحسن غش والجمال باطل، اما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. اذا كان الانسان بيدور على الحسن المنظر الحسن والجمال فالحسن غاش. ايه يعني يبقى شكلها حلو لكن روحها لا يحتمل احد او لا يحتملها احد، شكلها منظر لكن جمالها باطل لا يدوم ينتهي. لكن المرأة المتقية الرب فهي تمدح ومدحها يستمر دائما. اعطوها من ثمر يديها، ستجد من ثمر يديها عطية وبهجة وفرح. ولتمدح اعمالها في الابواب. عشان كده بنقعد نمدح العذراء ونقول لها في ابواب ابنة صهيون. اعمالها تجد من ثمرها واعمالها يتكلم بها في الابواب، في كل مكان تعلن تلك هي المرأة الفاضلة. من يجدها ثمنها يفوق اللي قاله. لكن هي ايضا لكل نفس فينا حتى لو كان واحد فينا رجل، لان زي ما قلت لكم ان الكلام ده رمز للنفس الانسانية التي تستطيع ان تضحك على الزمن الاتي بدل من ان تخاف وان تحمل هم الزمن الاتي. تستطيع كل نفس فينا إذا اجتهدت وتركت ثياب الكسل وخرجت تجاهد وتعمل حساب المستقبل والحياة الأبدية لكي ما تنال ثقة زوجها ولكي ما تأتي بأولاد كثيرين للرب. زي ما بتقول النبوة في أشعياء، أنا والأولاد الذين أعطانيهم إياهم الرب. أنا والأولاد تيجي وتجيب ثمر اولاد معاها حتى لو ما كانتش متجوزة، لكن ليها اولاد روحيين، نفس تستطيع ان تجلب نفوس كثيرة للمسيح. اولادها يطوبونها وزوجها يمدحها. تلك هي المرأة الفاضلة التي ثمنها يفوق الا قاله. كده يبقى خلصنا سفر الامثال اللي بيعلمنا فن الحياة وزي الإنسان يقدر يعيش متمتع بحياته ماشي في طريقه ناحية الحياة. ولو تفتكروا آيتين ثلاثة من كل السفر أنه بيتكلم عن مخافة الرب والعلاقة بربنا هي أساس فن الحياة. والآية الثانية لاحظتوها كتير، موقف الإنسان من الإنسان الفقير من الإنسان المحتاج. ما هم دول البعدين المهمين لحياة أي إنسان، علاقتي بربنا وعلاقتي بالآخر ثم علاقتي بنفسي. كيف تتجنب الشهوة، كيف تتجنب مسكر، كيف تتجنب كل شيء يؤدي إلى هلاك النفس. دول أبعاد الإنسان الثلاثة، علاقتي بالله، علاقتي بالآخرين. حتى إن هم يشبهوا الموضوع ده كله بالصليب، وده اللي المسيح طالبنا ان احنا نشيله. الصليب عبارة عن ايه؟ بعد رأسي طويل، ده اللي هو علاقتي بالله، وبعدين عرضة افقية، ده علاقتي بالاخرين، ثم المصلوب على الصليب وهو مين؟ انا علاقتي بايه؟ بنفسي، علاقتي بنفسي. واذا كانت العرضة الطويلة اطول من العرضة العرضية، ففعلا ان علاقتي بالله لابد انها تكون اكبر من علاقتي بالاخرين. لكن لازم عشان يكمل الصليب لازم العلاقة بالاخرين، لازم العرضة الافقية، ولازم اكون انا على الصليب. يبقى احنا كده من اراد ان يأتي ورائي ويعيش في فن الحياة كما ارادها المسيح فليحمل صليبه ويتبعني. في حد يحب يسأل حاجة في السفر ده؟